عثمان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام: أحدها من يتهم بالكذب، والثاني من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط. معك والدك الآن؟ صح؟ في وحدك ولا مع الوالد؟ لا أخوك. وين أخوك؟ والثاني من لا يتهم بالكذب لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط. وأن هذين القسمين يترك تخريج حديثهم إلا لمجرد معرفته. والثالث من هو صادق ويكثر في حديث الوهم ولا يغلب عليه. وقد ذكرنا الاختلاف فيه في رواية عنه وتركه. والرابع الحفاظ الذين يندر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم، وهذا هو القسم المحتج به بالاتفاق. وقد ذكر ابن الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم، وذكر ها هنا حكم القسم الرابع وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأهم. وذكر أنه لم يسلم من الغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، وهو كما قال: وقال ابن معين: من لم يخطئ فهو كذاب. قال عن نفسه يعني، نعم، من لم يخطئ فهو كذاب، يعني يدعي أنه لا يخطئ كذاب. وكذلك ما يدعي عن شخص أنه لم يخطئ فهو مخطئ، قسم بالكذاب المخطئ كقول صلى كذب أبو السنابل، لأن الكذب في لغة العرب يطلق على الخطأ، كذب في لغة العرب يطلق على الخطأ، كما قال كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد، فهنا يقصد كذاب يعني مخطئ. وكما تقدم عندنا في شرح مقولة أبي حنيفة: ما رأيت كذب أكثر منه في الصالحين، يقصد الخطأ، يقصد الخطأ في صالحي أهل الحديث يخطئون كثيرا. وقال ابن معين: لست أعجب ممن يحدث ويخطئ، إنما أعجب ممن يحدث ويصيب. نعم، لأن الخطأ أمر لا بد منه، صالحي كان يخطئ في الأسماء، هذا شعبة أمير المؤمنين في الحديث وهو يخطئ في المتون ويخطئ في الأسانيد، ولكن هذا الخطأ مغتبر كما تقدم في قول المؤلف: الحفاظ لا يضرهم الخطأ اليسير، وأيضا المكثر لو كان خطأ كثيرا ما لم يغلب عليه لا يضره، أما من خطأ كثير جدا وهو حديث يسيرة، أو خطأ كثير وبحجم إصابته، فمثل هذا دليل ما ضبط. نعم. وقال ابن المبارك: ومن يسلم من الوهم. وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في روايتهم للحديث، وقد جمع بعضهم. نعم، ولم يقدح هذا في حفظهم ولا ضبطهم، ولم يقدح هذا في حفظهم ولا ضبطهم. هذا ابن عمر يقول: اعتمر السنة أربع عمر فين؟ في رجب. وعائشة وهمته في ذلك، وما عليك تقول: والله ما اعتمر في عمره، لا كان ابن عمر معه. ما كان معه. جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة. فهل يضر هذا ابن عمر في رواية الأخرى؟ ما يضر. في جانب ما رواه لا يؤثر. ولا يعرف عن أحد من الصحابة أن خطأ أكثر من صوابه، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه كثير الوهم والغلط سيء الحفظ. كل رواة الحديث الصحابة حفاظ متقنون ضابطون، ولكن الخطأ الواحد والخطأ الاثنين والثلاثة هذه مغتبرة ولا تؤثر ولا تذكر في جانب ما يحفظون وما يرون، لأنه لا يسلم أحد من الخطأ، كما قال غيره من العلماء: من ادعى أنه لا يخطئ كذاب يعني مخطئ، لأنه لا بد أن يخطئ. هذا قتال الجالس بين أصحابه قد يكون معجب بشيء من حفظه وقوته، يقول: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، أنا ما أنسى شيئا بدي يقوله، فلما أراد أن أبقى يا غلام أعطيني نعلي كأن نعلاك في رجليك. وكان رضي الله عنه لا يبصر، ونعلاك في رجلي نسي أنهما في رجلي. وقد وهمت عائشة صاحب جماعة من الصحابة في رواياته من الحديث، وقد جمع بعضهم جزءا في ذلك. ووهمت سعيد بن مسيب ابن عباس في قوله: زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وقرأت بحفظ أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي البرمكي الفقيه الحنبلي ذكرت لأبي الحسن يعني قدار قطني. جاء عمرو بن يحيى المازني في ذكره الحمار موضع في ذكره الحمار الحمار موضع البعير في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأن أحمد لم يضعفه بذلك، فقال أبو الحسن: مثل هذا بالصحابة، يعني كانوا يعجبون أو نعم. موجود يعني فيه يعني هذا في حياة غلط قصده، نعم. مثل موجود في غلط من الصحابة يعني. لا تتعجب أنه غلط، لأن بعض العلماء يمكن لفظ الحمار، نعم، والصواب البعير، ولوارد الرواية المشهورة الحمار، فهو ينكر رواية الحمار والصواب البعيد. فيقول لم يضعفه بذلك. قال مثلا مجلس الصحابة يعني حديث الحسرة فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مو بخيبر. نعم الحسرة فخذ هذا قال كان جالس على البئر. لا لا حينما دخل الحسرة إيه فيه ما له علاقة ما هو بيتكلم عن هذا ما كانوا عند دخول الخيبر كان على ما هو بيتكلم عن هذا. نعم بيتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان على حمار أو كان على بعيد توجد. قال روى رافع بن عمرو الماجني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة بمنى وروى الناس كلهم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أو جمل أفيضاعف الصحابي بذلك انتهى. وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى وذكر له هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار ويقال إنما هو على بعيد. فقال أحمد هذا سهل. وقال أحمد كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ. وقال حماد بن زيد قد أخطأ في غير شيء. وقال علي بن المديني المحدثون صححوا وأخطأوا ما خلا أربعة يزيد بن زريع وابن علية وابن علية علية وابن علية إسماعيل بن علية إسماعيل بن علية علية بضم العين وهذا اسم أمه وكان لا يحب ذلك ولكن كما قال الشافعي وغيره أنه يعرف بهذا وإلا فوالده اسمه إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم والناس يعرفون بابن علية لأجل المعرفة حتى لا يظن آخر أنه ليس هو أو يظن أنه مجهول أو يظن أنه غير الإمام المشهور. كان يشبه بالمصحف من قوة حفظه. نعم نعم رياسة ابن علية ترفع مع إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ابني ترفع نعم إسماعيل بن إبراهيم ابن علية إذا أردت أن تعرف إبراهيم تقصد إبراهيم نعم ما فيش كلام. وبشر قصدت علي يعني جد لا هذا سجد له خلاص. وبشر ابن المفضل وعبد الوارث بن مسيح بن سعيد وقال البرذعي شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي ومدحه وأطنب في مدحه وقال وهم في غير شيء ثم ذكر عدة أسماء أيضا تنصرف هي الأسماء سميتموها هو الأصل هي صرف هذه. ثم ذكر عدة أسماء صحفها وقال قال عن سماك مع أن عبد الله بن ظالم وإنما هو مالك بن ظالم. وقال ابن عمعين يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة كيس لا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد. وقد ذكر الترمذي هاهنا تراجم طائفة من أصحاب الأعيان الحفاظ مختصرة نذكرهم ونذكر معهم طائفة ممن لم يسميه أيضا على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى أبو زرعة بن عمرو ابن جرير فمنهم أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير واسمه هرم وقيل عبد الرحمن هرم واسمه هرم وقيل عبد الرحمن قاله ابن معين وغيره وقال عبد الله وقيل عمرو وجده جرير بن عبد الله البجلي الكوفي يروي عن جده جرير وعن أبي هريرة روى عنه إبراهيم النخعي وغيره قال ابن أبي خيثمة حدثنا أبي حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. وخرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف الفربري عن أبي عيسى الترمذي عن ابن حميد كما أخرجه الترمذي هنا. ومنهم سالم بن الجعد ابن أبي الجعد واسم أبي الجعد رافع واسم أبي الجعد رافع الأشعي مولاهم الكوفي ووثقة متفق على حديثه وكلام منصور الذي خرجه الترمذي خرجه ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي مع أن بعضهم تكلم في سالم بن أبي الجعد. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن المغيرة قال ثلاثة كانوا لا يعبون بحديثهم فذكر أحدهم سالم بن أبي الجعد ومنهم عبد الملك بن عمير القرشي الكوفي يكنى أبا عمرو ووثقة يكنى أبا عمرو وهو ثقة يعني في تقدير يكنى هو كل هذه مفعول على النائب الفاعل كذا وهو ثقة متفق على حديثه. وقد سبق أن أحمد قال هو كثير الاضطراب وقدم سماكا وعاصم بن أبي النجود عليه في الاضطراب، يعني أنه أكثر منه اضطرابا، منهم اضطرابا، أكثر يعني أنه أكثر منه اضطراب، منهم اضطرابا. وقال أحمد حدثنا سفيان سمعت عبد الملك بن عبد الملك ابن عمير يقول والله إني لا أحدث بالحديث وما أدع منه حرفا. وخرجه ابن عدي عن الحسين بن ابن يوسف. معك تكلم فيه، لا أستمنى الخطأ أحد. دماغي من عمر تكلم فيه، لكنه ثقة ومن رجال الستة، وروي حديث الشفعة، تكلم في شعبة وغيره، وكان ابن مبارك يسميها الميزان. وخرجه ابن عدي عن حسين بن يوسف عن الترمذي كما خرجه هنا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن هدي يقول كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك. قال صالح قلت لأبي هو عبد الملك بن عمير؟ قال نعم. قال ابن أبي حاتم فذكرته لأبي قال هذا وهم، إنما هو عبد الملك، إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ. يختلفوا هكذا، من الذي يقدم؟ لا هو يقصد، لكن ما اختلف، لو يقصد عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن سليمان أيضا موصوف بالحفظ، لكن يقصد عبد الملك بن عمير هو الذي قال عنه مبارك الميزان. هذا رجل وهذا رجل، هذا روي حديث الشفعة، وذاك حديث عبد الملك بن سليمان هو اللي يروي عن عطاء عن جابر كحديث المرأة سفع الخدين، وسبق أعلناها من رواية عبد الملك بن سليمان بمخالفة لابن جريج. وعبد الملك هذا هو ابن عمير، هو روي حديث الشفعة الذي تكلم فيها الإمام أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ، وصحح ابن معين ونصر تصحيح ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في تخريج حديث التنقيح. ومنهم قتادة ابن دعامة السدوسي البصري يكنى بالخطاب أحد الأئمة الأعلام والحفاظ والثقات، المتفق على صحة حديثهم وإليه المنتهى في الحفظ والإتقان. قال أبو هلال عن غالب عن بكر بن عبد الله المزني من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركناه، من أدركنا في زمانه وأجر يؤدي الحديث كما سمعه، فلينظر إلى قتادة ما رأيت الذي هو أحفظ منه، ولا ينظر إلى قتادة إلى أحفظ من رأيناه، من سره ينظر إلى أحفظ من أدركناه في زماننا في زمانه، وأجدر أن يؤدي الحديث كما سمع فلينظر إلى قتادة ما رأيت الذي كل واحد طبعا هؤلاء يصف من لقي، تقدم من أكثر من نموذج من ذلك. فالذي لقوا قتادة يرى أنه ما رأوا أحفظ منهم، والذي لقوا بسحاق السبيعي يرى ما لقوا أحفظ منهم، والذي يقول الأعمش ما رأينا أحفظ منهم، والذي يقول شعبة يرى أنه ما لقوا أحفظ منهم، والذي يقول السفيان. وتقدم عندنا بعض من لقي إسماعيل بن علية، والذي لقي يزيد بن زريع، والذي لقي هذه الطبقة، والترمذي حين لقي البخاري ولما أرى بالمشرق والمغرب أحفظ منهم، فهو كل منهم محق، وكل منهم في زمان يعتبر من أكابر الحفاظ وأئمة الدين. وقال صعق بن حزن حدثنا عبد زيد بن زيد وأبو الواحد قال أبو عبد الواحد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة أحفظه، وقال ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. عندي الصعق بن جرز، وعندي هنا الصعق بن جرز. لا جرز لا، مش جرز لكم من صحة لا حزن نعم هذا الصعق غلط عن التصحيف. وروى عبد الرزاق عن معمر النبل سيدين قال في منام قص عليه فعبره فقال قتادة أحفظ الناس. وقال أبو موسى بن إسماعيل حدثنا صاحب لنا من مطر عن مطر الوراق قال كان قتادة إذا سمع الحديث حفظه حفظا، وكان إذا سمع حديث أخذه العويل والزويل حتى أحفظه. وقال أحمد تأخر الحفظ عند الشخص ليس دليلا على ضعف حفظه، تارة يكون الشخص يتأخر حفظه ولكن يقل نسيانه، فيكون أحسن من الرجل الذي هو سريع الحفظ سريع النسيان. فالحفظ يحتاج إلى معالجة وهو مكتسب، ولذلك حتى مع كبر السن بإمكانه يحفظ، يعود نفسه على الحفظ ولا ينقطع الحفظ، لأنه متى ما ينقطع عن الحفظ ماتت الخلايا الموجودة فيه، فيحتاج إلى فترة ليحييها. الإنسان دائما يعود نفسه الحفظ والفهم حتى يستذكر المسائل ويقوي الذاكرة ويقوي الفهم. ولكن ما دام الإنسان صغيرا فإنه يحرص كل الحرص على الحفظ والضبط حتى ينفع الله جل وعلا في المستقبل، لأنه ما دام صغيرا يكون حفظه أقل من فهمه، يتقدم بالعمر يكون فهمه أقوى من حفظه. فالصغار يحثون ورغبون في الحفظ ولو لم يفهموا بعض الأشياء، يفهموا قدر ما يفهمون والبقية إن شاء الله يستفيدوا منهم في المستقبل ويرغبون. ممكن الإنسان يعطيهم بعض الأشياء يرغبون في ذلك، لأن الحفظ شاق على النفوس، شاق كما قالنا أصبر ولا تضجر مما طلبت فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراري في الصخرة الصماء قد أكثر. يقول بعض السلف حرف في فؤادي ولا ألف في كتابي، ولكن شاف يقول علمي معي حيث كن. إنسان يقول في بطول الكتب أذكر أن قرأت المسألة ما ينفع، أذكر أن موجودة في كتاب الفلاني ما ينفع، أنت مطالب الآن بإيراد ما تحتاجه. الناس هنا يسألونك يدرون أن المسألة في الكتب، كل شيء في الكتب، ما في أخرى عن الكتب، لكن كلامي ما يحفظ الإنسان وما يؤديه ويوصله إلى الآخرين. ما يكون استخراج المسألة قد يكون يصعب على بعض الناس، بس بعض الناس يستطيعون. هذه مرحلة ثانية، لابد أن سيتعلم استخراج المسائل، هذا ضروري حتى كيف يستخرج المسائل في المستقبل. لكن نحن نتكلم على أهمية الحفظ، استخراج المسائل مرحلة ضرورية في الحافظ، لكن إذا ما عنده حفظ ما يصلح للفتوى، قد يصلح التعليم أيضا. لكن عنده حفظ يصلح التعليم يصلح للفتوى. استخراج المسائل مهم، كيف يستخرج المسائل مشكلة، لازم يكون عنده معرفة بالكتب، أول معرفة بالكتب، معرفة بالأبواب، لم يكن له خبرة تفتيش الكتب والقراءة الفهارس، هذا مهم حتى يعرف كيف يستخرج المسائل. كذلك كثرة القراءة، إدمان القراءة من أهم المهمات، سنعود نفسه حتى هو صغير يدمن القراءة، يقرأ ما يناسب عقليته يناسب فهمه. يعني مثلا الصغار ربما أن الهمم تتطلع إلى قراءة مثلا السير مثل صور حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا، هذا جيد للصغار ومهم، ولكن قد للكبير لا يناسب عقليته. في المستقبل تحتاج تنقيح هذه الحكايات من الصحة ومن الضعف، صعب الصغير تمنع وتقول صحيحة وضعيف لأنه لا يقرأ، فمهم يقرأ ما يناسب عقليته، يقرأ الأسطر الثلاثة تناسبه، يقرأ شروحها، يقرأ بعض الكتب التي تناسب عقليته، الملخصات الفقهية، الملخصات في الأداب والأخلاق مهم، الكتاب هذا أخلاقنا يناسب حقيقة الصغير يناسب الكبير، مثل النبوءات من السيرة النبوية كتاب طبع أخيرا بأربعة مجلدات، حقيقة أنا جيد للصغار وللكبار ومهم الكتاب هذا. نعم. الشيخ أحمد السقوق الشيخ طفل عمره 10 سنوات حافظ كتب التسع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا يحفظ الصغار يحفظون إن شاء الله يكونوا غدا أئمة الدين، لكن إن شاء الله يحفظوا الحفظ مع الفهم من أول عمل. نعم. العويل والزويل يعني يردده، يعني يجد الصعوبة والمشقة ويحمر وجهه ويصفر ويصيبه أشياء كثيرة من الصعوبة، وبعض طبقة من العلماء يحفظون بسرعة ويتأخر حفظه في الوقت ذاته مع أنه استعداد للإعادة، كما قال الزهري نقل جبل أسهل من إعادة حديث كي يشق عليها الإعادة. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال قتالة لسعيد خذ المصحف فعرض عليه سورة البقرة فلم يخطئ فيها حرفا واحدا فقال أحكم؟ قال نعم. قال لا أنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة وكانت قرئت علي. وبهذا الإسناد عن قتادة